ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم الحسد والغل والحقد والغرور والعجب والكبر وأمثال هذه الأمور التي هي من آفات القلوب، إذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك على عباده، فقد أصبح واجبا على هؤلاء العباد أن يعيشوا وأن يتجهدوا في معرفة ماهية الحسد وما هو وكيف يكون، أجل أن يستجيبوا وقف على ذلك سائر الآفات التي تعتري القلب فتفسده. وإذا فقد وجب على الإنسان أن يلتفت إلى فقه القلب، بل إن فقه القلوب هو أهم مطلوب في دين الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا فقه قلبه وفقه عن الله تبارك وتعالى شرعه، فقد أصبح طاهرا من الشرك ومن الرجس النجس، وأصبح خالصا لله رب العالمين. ومعلوم أن الأعمال مهما كانت عظيمة في ظاهرها فإنها لا تقبل من غير الإخلاص، وأيما عمل عمله الإنسان بدون إخلاص فهو مردود عليه، وهذا الإخلاص هو من فقه القلوب، لأن الإنسان لا يمكن أن ينجو من النار ويدخل الجنة إلا إذا كان مخلصا لله رب العالمين. وأحد شرطي قبول العمل عند الله تبارك وتعالى أن يكون خالصا، بمعنى أن يكون خالصا مخلصا لله رب العالمين وليس لأحد من الخلق فيه من شيء. وأما الشرط الثاني فأن يكون صوابا، بمعنى أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهو أيضا مردود على فاعله مضروب به وجهه. لما كان فقه القلوب بهذه المثابة وبهذه الأهمية في دين الله تبارك وتعالى، وجب على الخلق أن يتعلموا، فهو فرض عين على الناس أن يتعلموا كيف ينجو الواحد منهم من كل أمراض القلوب التي يسميها الشرع بالشبهات، فيما يتعلق بالإخلاص والتوحيد، وكذلك ما يتعلق بمنازع الشهوة والأثرة التي تعتري العبيد كافة من أمور الحسد والحقد والغل والغش وغير ذلك من الأمور التي قل أن يلتفف إليها من المسلمين إلا من عصمه الله رب العالمين، فاتجه إلى هذا السبيل وصار في هذا الطريق، لأنه هو الموصل إلى الجنة برحمة الله رب العالمين. وأي عمل عمله الإنسان مهما توفرت فيه شرائطه من شرائط الصحة، فإن شرط القبول لا يزال معلقا عليه حتى يكون خالصا لوجه الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربى أصحابه رضوان الله عليهم في مدرسته في مكة قبل الهجرة، ومن المعلوم أن الأعمال في جملتها وفي تفاصيلها لم تكن فرضت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا على المسلمين معه، وإنما كانوا يحققون هذه المسائل التي هي من الدين بمثابة القلب من الجسد، فإذا ما فقد القلب حياته فليس للجسد بعد فقدان القلب حياته من حياة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة زادها الله رب العالمين تشريفا يأخذ بأيدي أصحابه من أجل الله تعالى والبعد عن الأثرة والبعد عن الذل والدغل والحقد والنزاع والمنازعة والخصومات، من أجل أن يكونوا يدا واحدة متعاونين متآلفين. فلما رمى بهم الإسلام بعد ذلك في كل سبيل لم يهزم منهم جيش، وحتى الذين هزموا لم يسموا فرارا وإنما فرارا، وإذا فلا هزيمة هناك إلا في ظاهر الأمر. لما رمى بهم الإسلام في كل وجه وألقى بهم في كل سبيل رضوان الله عليهم، كانوا إصلاح القلب من الفساد وأهم شيء في هذا الدين، بل هو جوهره الذي لا حياة لدين بسواه. وإنما ينبغي على الناس أن يلتفتوا إلى هذا الأمر التفاتا ضروريا، بخاصة إذا ما غلبت الشهوات على الأنفس، وإذا ما أصبحت المادية طاغية على خلق الله، فعندئذ ينبغي على الناس أن يجتهدوا في معرفة الإخلاص لله تبارك وتعالى، وعليهم أن ينقوا القلوب وأن يصفوا الأرواح من كل ما يشوبها، كما قال العلماء عليهم الرحمة أنه ليست العبرة في الأعمال بالأعمال، وإنما العبرة في العمل الصالح بتخليصه من الشوائب. ليست العبرة بالعمل الصالح في ظاهره، وإنما العبرة في العمل الصالح فيما لا يفسده ولا يحبطه على فاعله وصانعه. أما إذا لم يرتفت الإنسان إلى ما يحبط العمل فهو كالعابث سواء بسواء. والناس إذا ما نظرت إليهم وجدت أن كثيرا منهم إلا من رحم ربك عندهم سكون نفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. عند الناس في جملتهم إلا من رحم الله سكون نفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان الرجيم. ومن اعتقد أنه على خير إما في العاجل وإما في الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور. وعليه فلو أنك طبقت هذا الأمر على خلق الله علمت أن الذي ينجو من الغرور نذر يسير ونفر قليل، نسأل الله أن يجعلنا من القليل. الذي يظن أنه ويعتقد أنه على خير إما في العاجل وإما في الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور. أكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون في ذلك، وعليه فأكثر الناس مغرورون وإن اختلفت أصناف الغرور. أشد هؤلاء غرورا هم الكفار الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فتركوا الآخرة لأنهم لا يوقنون بها، فهؤلاء مغرورون قد ركنوا إلى الفانية وتركوا الباقية. وعلاج هذا الغرور الذي يتأتى من الكفار بعدم اعتقادهم قيام الساعة وإقامتهم من قبورهم وبعثهم من أجداثهم من أجل أن يقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى، علاج هذا بأمرين أو بواحد منهما: إما أن يصدق بالإيمان كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم عندما جاءهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا على كفرهم، فلما تلا عليهم كتاب الله تبارك وتعالى وأسمعهم آياته، ولما كلمهم بالوحي الثاني وما أوحاه الله رب العالمين إليه فاءت القلوب وزالت تلك الطبقات من الصدى التي كانت تغطي جوهر قلوبهم، فعاد صقيلا وعاد نفيسا كما هو في أصل خلقته بفضل الله. أما الأمر الثاني فهو المعرفة بالبيان والبرهان. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان مريضا وعرض نفسه على الأطباء فاتفقوا من عند آخرهم، يعني جملتهم وتفاصيلهم قد أجمعوا على أن علاج مرضه هو في استخدام دواء بعينه. فلا يمكن بحال من الأحوال إلا إذا كان الإنسان معتوها أن يقول إنه لا يوقن بذلك ولا يصدق به. والله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين وجعل العلماء والحكماء من أتباعهم رضوان الله عليهم، كل هؤلاء قد أجمعوا وهم صفوة الخلق وأعلاهم أعمل وأنعمهم عينا، كلهم وجميعهم قد آمنوا وصدقوا وأسلموا القيادة لله رب العالمين، وأقروا بأن بعد هذه الحياة بعد الموت والخروج من هذه الحياة حياة أخرى يبعثنا الله رب العالمين إليها. ولا تحسبن أن الذين يصدقون أو لا يصدقون بقيامة الناس لرب العالمين وبعث الخلق المطول بين يدي الله رب العالمين، لا تحسبن هؤلاء هم الذين كفروا بالله رب العالمين وأنكروا وجوده، بل إن كثيرا من المسلمين تجد الحس الذي يحثه على أن يكون مستيقنا من وجود الله رب العالمين وقيامه عندما تقوم الساعة بين يدي الله رب العالمين، وكذلك الحساب على ما قدم من الأعمال وأسلف من الأقوال، تجد هذا الحس ضعيفا عنده عليكم السلام ورحمة الله، تجد هذا الحس ضعيفا عنده، يعني أحوال الخلق، أحوالنا نحن ليست هي أحوال من يموت، أحوالنا نحن ليست أحوال من يبعث بعد الموت ويقوم بين يدي الله رب العالمين. لأن الإنسان لو تمثل وقوفه يوم القيامة بين يدي ربه ومولاه لكان حاله على غير هذا الحال الذي نحن عليه. وإذا فهناك ضعف في الحس، وهناك ضعف إن شئت فقل في اليقين على القيامة. فلا تحسبن أن هذه البراهين تنفع الكفار الأصليين ولا نستفيد نحن منها شيئا، وإنما نحن نحتاجها أيضا على درجات متساوفات على حسب يقيننا لقيامنا بين يدي الله رب العالمين في القيامة. نسأل الله أن يقيمنا مقام الصدق برحمته وهو على كل شيء قدير. ومن المعلوم أن العاقل يدري أنه لا يشبع بأكل أبيه، وأنه لا يحج بمشي أبيه، وأنه لا يصير عالما بعلم أبيه، بل الإنسان لا يمكن أبدا أن يتحصل على شيء إلا إذا سعى من أجله وكد من أجل تحصيله. والتقوى كما هو معلوم فرض عين، فلا يجزي في هذا الفرض والد عن ولده ولا ولد عن والده شيئا. التقوى فرض عين، على كل مسلم أن يجتهد في تحصيلها، وليعلم أن في ذلك الأمر تكون المسؤولية قاهرة وقائمة على كل فرد بعينه، فلا يجزي فيها والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا. الناس يجنحون دائما إلى قولهم إن الله تبارك وتعالى كريم ورحيم، ونحن مهما صنعنا من الخطايا وارتكبنا من الآثام فهذه الذنوب والآثام بجوار عفو الله رب العالمين ورحمته شيء لا يذكر، والله تبارك وتعالى غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله تبارك وتعالى جعل هذه المثنوية هكذا قائمة أمام كل ناظر ممن هداه الله رب العالمين، ليعلم أن الله تبارك وتعالى مع أنه هو التواب الرحيم فكذلك هو صاحب العقاب الأليم. والله تبارك وتعالى قطع اليد في ربع دينار، فلا تأمن مكره، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الفاسقون، إلا القوم الكافرون. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين. وعلى الإنسان أن يجتهد في طلب الخير وأن يكدح ويكد من أجل تحصيله، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يرجو إنسان عاقل ولدا من غير نكاح. يعني لا يمكن أن يجلس الإنسان متمنيا أو متيقنا أنه سيرزق الولد من غير أن يتزوج، فهذا لا يكون. وكذلك الإنسان الذي يرجو رحمة الله ولم يعمل صالحا ولم يترك المعاصي فهو أيضا مغرور، تماما كالمعتوه الذي يظن أنه يرزق الولد من غير نكاح ولا سعي فيه. ولكن الرجل الكيس العاقل يتزوج ويبقى مترددا في الولد، يخاف ويرجو فضل الله في خلق الولد وفي دفع الأذى وكذلك في دفع الآفات عن الأم حتى يتم تمام ذلك ويرزق الولد، فهذا رجل كيس. كذلك إذا آمن الإنسان وعمل الصالحات وطرد السيئات يبقى مترددا بين الخوف والرجاء، بين أن يرد الله تبارك وتعالى عليه عمله لعدم الإخلاص فيه وأن يقبل الله رب العالمين برحمته عمله لأنه هو البر الرحيم. فالإنسان يظل هكذا بين الخوف والرجاء مترددا إذا كان عاقلا وإذا كان تيسا. والرجاء المحمود ينفع في أمرين: في حال التوبة عندما يريد الإنسان أن يتوب من المعاصي والذنوب والآثام والمعصيات، ثم يأتيه الشيطان فيقول له أنى تقبل توبته، فعندئذ يشهر في وجه الشيطان سيف الرجاء ويقول إن الله تبارك وتعالى يبدل السيئات حسنات وإن الله تبارك وتعالى قد وسعت رحمته كل شيء. فهذا هو الموطن الأول المحمود الذي يحمد فيه ذكر الرجاء والجنوح إليه. وكذلك إذا فترت النفس عن فضائل الأعمال فالإنسان عندئذ ينشط بالعبادة بالإقبال على الرجاء في رحمة الله رب العالمين وفي إقامة الله رب العالمين في مقامات الصدق في الدنيا وفي الآخرة. هذان هما الموضعان اللذان يحسن فيهما الرجاء فيكون الرجاء محمود. ومهما اعتقدت من أمر حفتك على المتاب من المعصية ودفعت إلى عدم الفتور في العبادة ونفى عنك الفتور فهو رجاء حسن مقبول إن شاء الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يجعل الخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس إلى العمل. والله تبارك وتعالى هو العفو الكريم. الله تبارك وتعالى هو ذو الفضل العميم والكرم الجزيل. ولكن إذا ما نظرت إلى أحوال صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان وجدت أنهم يفهمون الرجاء على الوجه المرضي عند الله تبارك وتعالى، فهم يعملون الأعمال الصالحات ويخافون ألا يقبل الله رب العالمين منهم أعماله، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم الذين يتصدقون وهم الذين يدفعون الأموال إلى الأيتام والفقراء وذوي الحاجات، ثم هم يخافون في أنفسهم ألا يقبل الله رب العالمين منهم صالح أعمالهم. السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان كانوا يخافون مع الإحسان، وأما نحن فنأمن ونصر مع الإساءة. وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه العاقل. لماذا تضحك أنت؟ ولماذا تصر أنت؟ ولماذا تحيا أنت في سرور ونعيم وأنت مسيء؟ في الوقت الذي كان فيه الصحابة رضوان الله عليهم يحيون في الوجل وفي الخوف وفي القلق وفي اضطراب الحشا في المخافة الله رب العالمين، وهم من أهل الإحسان، بل هم على الغاية من الإحسان رضوان الله عليهم، لأنهم هم خير الخلق وصفوة الناس بعد الأنبياء صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فلماذا كان هؤلاء مع إحسانهم خائفين؟ ولماذا نحن مع إساءاتنا وبعدنا عن الله تبارك وتعالى في غاية السرور وفي غاية الأمن في غاية التعب؟ كأن المرء منا لن يموت، وكأنه إذا مات فقد أخذ العهد على الله تبارك وتعالى بألا يعذبه في النار، وأن الله لن يطرحه فيها وبئس القرار، وأن الله تبارك وتعالى سيدخله جنة الخلد، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا حديث عظيم جدا في باب التخويف. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، فيها تقديم وتأخير كما ترى، والتقدير لن يدخل عملكم أحدا منكم الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ يعني حتى عملك أنت وهو في الغاية وفوق النهاية لن يدخلك الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا أنت. ومن الذي عمله بعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وعليه فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا التناقض العجيب بيننا وبين هؤلاء الذين ثبتهم الله رب العالمين ورضي عنهم ورضوا عنه، والذين شهد الله رب العالمين لهم بالمقامات الإحسان عنده، وأثبت مرضاته عنهم في كتابه العظيم على لسان نبيه الكريم. لماذا هم مع إحسانهم بل مع غاية الإحسان لديهم كانوا يخافون ويخشعون ويقلقون؟ ولماذا نحن مع غاية الإساءة نأمن ونصر ونضحك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وجد في أصحابه شيء يقول علماء: لعل الدعابة كانت قد فشت فيهم، يعني يداعب بعضهم بعضا ويضحك بعضهم من بعض من غير احتقار ولا دراية. يقول العلماء: إن الدعابة كانت قد فشت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر ثم قال: تعلمون ما أعلم، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى الصحابة رضوان الله عليهم رؤوسهم بأرديتهم ولهم خنين، والخنين هو صوت انتشاق من الأنف للدمع مع ما يصير من المخاط يكون عند شدة البكاء. فغطى الصحابة رضوان الله عليهم رؤوسهم، غطوا وجوههم ولهم خنين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هم بكوا، فلماذا نضحك نحن؟ يعني لماذا لا نبكي كما بكوا؟ أنهم كانوا أكثر منا إحسانا بما لا يمكن أن تعقد النسبة فيه. هم كانوا على الغاية في الإحسان، ومع ذلك إذا سمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكوا. نحن نسمع ولا نبكي، لابد أن هناك خلل، هذا الخلل في فقه القلوب. ولذلك كلما زدت علما، علما مجردا، كلما تعلمت رقوما من غير أن تتحول إلى رصيد حي فعال في القلب وفي الجوارح وفي الحياة، زدت من الله تبارك وتعالى بعدا. نعم، العلم غاية عظيمة جدا، حتى ولو لم يعمل به، العلم ولو لم يعمل به قيمة في ذاته، ولكن أنت تعلم أنه يوم القيامة سيسأل الناس، فيسأل الجاهل لما لم تتعلم مرة، ويسأل العالم لما لم تعمل ولما لم تعلم 7 مرات. وعليه فينبغي علينا أن نثبت الخلل في أنفسنا، لأن التشخيص هو أول مراحل العلاج. فإذا ما شخصنا أمراضنا بصدق، فإننا نستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن نتوصل بعد ذلك إلى وجود الأدوية الشافية بفضل الله تبارك وتعالى. ولو نظرت إلى أصناف المغرورين حتى تستطيع أن تعالج نفسك أو تشخص نفسك بالاستبعاد، والتشخيص بالاستبعاد طريقة من الطرق المرضية عند العلماء من الأطباء يلجؤون إليها إذا ما وقعوا في الحيرة واشتبه عليهم الأمر. إذا كانت حرارة الجسد ترتفع بدون سبب واضح مفهوم، وكان الرفيق يعني الطبيب لا يستطيع أن يصل إلى تشخيص الذات ووضع اليد على موطنه، فإنه يدخل على قضية استبعاد، فعند ذلك يطلب من المعامل المتخصصة في التحاليل يرحمهم الله النظر في الدماء، هل هناك عامل يتعلق بحمى التيفويد أم لا، فإذا نفى له المعمل ذلك استبعده وركز في الذي يليه وهكذا. فهذا تشخيص بالاستبعاد، يعني نستبعد أن يكون كذا ونستبعد أن يكون كذا، فتضيق الدائرة حتى توضع اليد بفضل الله تبارك وتعالى على التشخيص الصائب. كذلك الأمر فيما يتعلق بقلوبنا، أنت تنظر إن شاء الله تبارك وتعالى في أصناف المغرورين، فكلما مر عليك صنف من هؤلاء المغرورين من أصنافهم ووجدت نفسك بمنأى عنهم، يعني أنت لا تدخل في دائرة في هذا الصنف، فأنت بفضل الله تبارك وتعالى تقترب من التشخيص شيئا فشيئا، وربما كنت صحيحا، وهذا هو المرجو إن شاء الله رب العالمين. غرور أصحاب العلم، غرور أصحاب العلم، ولعل في هذا العنوان ما يلفت النظر بحق، وهل يغر أصحاب العلم؟ والأصل في العلم أنه ينفي الغرة ويبعد الإنسان عن الوقوع في الغرور وفي الجهل. الحق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، في حديث أبي هريرة الذي هو الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم يؤتى به ليعرفه الله رب العالمين نعمه عليه، فيعرفه، يعني يقول له أنعمت عليك بالعلم وهيأت لك المقادير من أجل أن تطلبه وثبتته في عقلك وجعلت نفسك قابلة له، غير ذلك، يعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول ما صنعت فيها، يعني ما الذي صنعت في هذه النعمة التي أنعمت بها عليك، فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته لأجلك، فيقول كذا، إنما تعلمت العلم وعلمته لكي يقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. أول من تسعر به النار يوم القيامة، أول من توقد به النار يوم القيامة، أول حصد جهنم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به النار يوم القيامة عالم. وفي الرواية الثانية قارئ، يعني رجل قرأ القرآن وحمله الله رب العالمين كلامه، ولكن هذه النعمة لم يعرف قدرها، فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول ما عملت فيها، فيقول قرأت القرآن لأجله، وربما قال وأقرأته لأجله، فيقول كذاك، إنما قرأت القرآن وأقرأته لكي يقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وكذلك شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة شهيد مات في ظاهر الأمر في سبيل الله. وعندما تتأمل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهيد تجد ملحظا عجيبا جدا، أحب المحمدة، أحب الصيد، أطلب الشفرة، يصل بالإنسان أحيانا إلى هذا الدرك الهابط من سوء الأخلاق إلى أن يضحي الإنسان بنفسه من أجل أن يقال عنه بعد أن يموت كلام لا يقدم ولا يؤخر ولا يشبع من جوع ولا يروي من ظمأ ولا يفسو من عرف، أن يقال عنه إنه كان جريئا، وأي شيء يفيده بعد أن يموت، أي شيء أفاده بعد أن يموت، ويحب المحمدة حتى ولو كان المرء ميتا أن يقال عنه بعد موته، وماذا يضيره أن يقال أو لا يقال. ولكن يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هذا الشهيد. يعرفه نعمه عليه تعرفها فيقول فما صنعت فيها؟ فيقول قاتلت لأجلك حتى استشهد، قاتلت فيك حتى استشهد. يقول كذبت، إنما قاتلت لأجل أن يقال جريء، لأجل أن يقال شجاع، وخطيت فلم يظلمه شيئا. وكذلك الجواز المنفق الذي يخرج سقيط الروح من يابه وهو لا يبغي إلا المحمدة، وحب الحمد وحب الثناء من الناس أعلى في نفسه وأجل في نظره من استحوابه على الماء حتى ولو بقي فقيرا معدما، هو أمر عجيب جدا يدلك على أن الإنسان ينبغي عليه أن يلتفت إلى مواعيده. أن الإنسان يمكن أن يموت في ظاهر الأمر، أن يموت في ظاهر الأمر وهو لم يكن شهيدا يوما، أن يموت في ظاهر الأمر في سبيل الله وهو ليس في سبيل الله، هو في سبيل المحمدة، في سبيل الذكر الحسن. فكأن الذكر الحسن يمكن أن يكون إلها يعبد في نفوس كثيرة من النفوس الضعيفة. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا برحمته التي وسع كل شيء. غرور أصحاب العلم وهم فرق عديدة، فمنهم فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله بمكان لا يعذبوا مثلهم، ظنوا كذلك أن هؤلاء لا يمكن أن يعذبوا، ولو نظروا بعين البصيرة لعلموا أن العلم إنما يراد لمعرفة الحلال والحرام ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والممدوحة. العلم يراد من أجل أن تعرف الحلال والحرام، الحلال فترافعه والحرام فتجتنبه، وكذلك كما قال العلماء أن تعرف الأخلاق النفسية، أخلاق النفس المذمومة والممدوحة، المذمومة من أجل أن تجتنبها والممدوحة من أجل أن تتحلى بها، وكيفية العلاج لتلك النفس إذا تحلت بالأخلاق المذمومة وكيف يفر منها. فهي علوم لا تراد إلا للعمل، هذه العلوم لا تراد إلا للعمل. يعني لو أنك تعلمت علم الحلال والحرام ثم لم تعمل به فلا تبالي من أين تأتي، ما فائدة هذا العلم إذن؟ إذن معرفة الحلال والحرام من أجل أن يعمل به، من أجل أن تأكل الحلال وأن تبتعد عن الحرام وأن تتقي الشهوات، هذه فائدة هذا العلم. فائدة العلم بالحلال والحرام أن يعمل المرء بذلك، أن يأكل من الحلال وأن يجتنب الحرام. وكذلك كل علم يراد للعمل لا قيمة له دون العمل، وليس بالإسلام علم لا يراد للعمل، كل علم يراد للعمل لا قيمة له إلا بالعمل ولا قيمة له من دون العمل، كل علم يراد للعمل لا قيمة له بدون العمل، لا قيمة له إلا بالعمل. ليس بالإسلام علم لا يراد منه العمل إطلاق، حتى عندما يصف لك أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه تشريع، حتى عندما يصف لك خلقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه يراد منها العمل أيضا. كيف؟ من أجل أنك إذا ما نظرت في حلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ازددت له محبة، لأن الله تبارك وتعالى كمل خلقته كما كمل خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، فكلما ازددت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفة ازددت له حبا، والناس أعداء ما جهلوا. فإذا خرجت من حد الجهل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى حد المعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم ازددت له حبا، زيادة حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم من مراتب الإيمان، وهو مطلوب وفرض عين على المسلم أن يكون محبا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس عندنا في الإسلام علم لا يراد بالعمل، وأما عند غيرنا فكثير عندهم فلسفة. ما هي الفلسفة؟ فلسفة كمضغ الماء لا قيمة لها ولا خطر، وإنما هي أمور كان الفلاسفة يعتزلون في الصوامع ويفكرون. ثم ماذا صنعوا؟ يقولون إنها ليست معرفة تراكمية. أما عندنا فمعرفة تراكمية، يعني عقل يسلم إلى عقل حتى يزداد الإنسان بذلك رفعة في الحياة حتى تتقدم البشرية، فهو علم تراكمي. ولكن عندها الذين كانوا يبحثون في تلك الأمور الفلسفية فهي معرفة أفقية، يعني جزر تائها في محيط الحياة، ولذلك لم يأخذ أحد منهم من أحد شيئا، ولم يبني أحد منهم على ما قدمه السابقون. هذه المعرفة لا تراد للعمل، وأما عندنا في الإسلام فليس هناك علم لا يراد للعمل. كل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل، كل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل، ولا قيمة له إلا بالعمل. وقد ورد في من لا يعمل بعلمه ما فيه أشد الترهيب، وقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأي خزي أعظم من التمثيل بالحمار؟ يعني إذا كان الإنسان بيسعى إلى أن يكون مثل الحمار، هذا والله هو الخسران المبين. يعني إذا كان الإنسان يتعلم ولا يعمل فهو يسعى من أجل أن يكون كمثل الحمار. بقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا مثل من علم ولم يعمل. وفي حديث الحب بن الحب رضوان الله عليهما أسامة بن زيد الصحيح أنه يؤتى يوم القيامة بالرجل تنزلق أقتابه يدور بها كما يدور الحمار برحاء، يعني تخرج مرصارينه من بطنه مندلقة بعنف وقسوة وسرعة حتى تصير أحشاؤه خارجة من دبره، فهو لا يستطيع أن يقف ولا يستطيع أن يكون مستقيما معتدلا في هيئته، فهو يدور بها كما يدور الحمار برحاء. فيجتمع عليه أهل النار كأنه ملحاة، كأنه مسلاة لأهل النار مما هم فيه من أشد العذاب وسوء. فيجتمع عليه أهل النار: يا فلان مالك، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا فرقة أحكم العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظ القلوب عن المعاصي، وهذا أخطر ما في المسألة. الله تبارك وتعالى يريد قلوب لا يريد قوالب. الله تبارك وتعالى لا يريد قوالب وأشباح، لأن الله تبارك وتعالى لو أراد ذلك لنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أن الأمر كذلك لجبرهم الله رب العالمين على الطاعة أجمعين، ولكن الله رب العالمين يريد قلوبا وأرواحا لا يريد قوالب وأشباح. الله رب العالمين يريد أن تعود إليه بكلك كما قد خلقك بكلك، كما قد خلقك بكلك، لأن الله تبارك وتعالى لم يشرك في خلقك أحد، ولم يشرك في رزقك أحد، وإنما خلقك وحده ورزقك وحده، وعليك ينبغي عليك أن تعبده وحده، وهذا هو المنطق. وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل. الأولون أحكموا العلوم العقلية والنقلية، العلوم الشرعية والعقلية، ولكنهم تفقدوا الجوارح. وآخرون فرقة أخرى وواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي، ولكنهم لم يتفقدوا القلوب، يعني هم تعلموا وعملوا، ولكن من غير أن يتفقدوا القلوب يمحوا عنها الصفات الذميمة من الكبر والحسد والرياء وطلب السمعة وإرادة السوء للأقران والنبراء وطلب الشهرة في البلاد والعباد. فهؤلاء زينوا ظاهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث المروي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم، وإنما ينظر الله تبارك وتعالى إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. أن تكون الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن تتعلم أن عطاء ابن رباح رضي الله عنه كان عالم الحرم المكي ومفتي مكة رحمة الله عليه، كان فيه خصال عجيبة الشكل في خلقه، يعني كان أعور وكان أشل أعرج وكان مفلفل شعر الرأس، وكان رضوان الله عليه ورحمته شديد السواد، وكان دميما قصيرا. اجتمع في هذه الخصال المدمومة في الخلق، ولكنك كنت إذا نظرت في وجهه كأنما الشمس تجري بين عينيه. ولما ذهب سليمان ابن عبد الملك ومعه ابناه من أجل أن يخلوا كان لموضع التي فيه ولموضع العلة في أمير المؤمنين، لموضع العلة في الخليفة مما يكبري يريد أن يخطيه منه، لموضع العلة أي الزاء فيه لأنه كان أشل أعرض، كان قد جلس ومد رجله رحمة الله عليه. فجاء الخليفة فوقف معه ابناه فسألوا عن المناسك، عن المسألة التي عرضت لهم في المناسك في الحج، وهو يجيب من غير أن يلتفت إليه. فلما مضى سليمان ومعه ابناه قال يا ابني أقبلا على العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأعرج، أقبلا على العلم فإني لا أنسى ذلنا، وهو رأس العالم في ذلك الوقت، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأعرج، لأنه كان شديد الأدمة، كان شديد الصواب، مفلفل شعر الرأس، يعني شديد جعودته رحمة الله عليه، وأشل أعرج غير ذلك من الصفات، ولكن كنت إذا نظرت في وجهه كأنما الشمس تجري بين عينيه. الله عز وجل ينظر إلى صوركم، والله تبارك وتعالى لا ينظر إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. الله رب العالمين يريد منا أن نتعهد الأعمال، أن نتعهد القلب هو الأصل، لأنه لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا كان لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، فإذا ينبغي علينا أن نجتهد في تخلية القلوب من كل دميم، وتحلية القلوب بكل ما هو جميل. لا بد من التخلية والتحلية، وهو قانون معروف يقول فيه ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله تخلية، إلا الله تحلية. فمن يكفر بالطاغوت تخلية ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا بد من التخلية والتحلية. وأما هؤلاء الذين أحكموا العلم والعمل، أحكموا العلم والعمل ولكنهم لم يتفقدوا القلوب، فيزيلوا الغش والغل والحقد والحسد وغير ذلك من مذموم الصفات، هؤلاء مثلهم كمثل قبور الموتى، ظاهرها مزين وباطنها جيفة. هؤلاء الذين أحكموا العلم والعمل من غير أن يتفقدوا القلوب حتى تستقيم على الصفات المحبوبة لله رب العالمين، قبور الموتى ظاهرها مزين وباطنها جيفة. وفرقة اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد، وخصصوا اسم الفقه بها، يعني اسم الفقه الآن عندما يطلق لا يراد به إلا هذا المعنى، وهو علم الفتاوى في الحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد. وربما ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة، فلم يتفقدوا الجوارح كاللسان عن الغيبة، ولا البطن عن الحرام، ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وسائر المهلكات. فهؤلاء مغرورون من وجهين، من حيث العلم ومن حيث العمل. ما من حيث فقد قدمنا أولا وجه الغرور فيه، ومثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكرارها، يعني وصفة لداء بعينه أصيب به إنسان، فتعلم هذا المريض من الطبيب وأخذ يشغل نفسه بتكرارها حتى حفظها، ولكنه لم يشتغل لا بشربها ولا باستعمالها. أتترى أن ذلك يغني عنه من مرضه شيئا؟ يعني لو أخذ يردد تلك الوصفة إلى يوم الدين أيشفى؟ لا يمكن، هيات هيات، فلا بد من شربه ولا بد من شربه ولا بد من صبره على مرارته. وهو بعد ذلك على خطر من الشفاء. يعني حتى لو أخذ وصفة الدواء الذي قد وصف لدائه فأيضا هو على خطر من أن يشفى أو لا يشفى. وأما الغرور من حيث العلم فحيث اقتصر على علم المعاملات وظن أنه علم الدين، ظن أن علم المعاملات هو علم الدين، يعني تعلم الأحكام يظن أن هذا هو الدين وأنه لا دين وراء، وهذا خطأ. الأصل في القضية أن تنقى القلوب، ثم إذا ما استقامت القلوب طلبت علم الأحكام، فإذا ما أتى الحكم وقع على محله في القلب في رضي الله رب العالمين. وإذا لا مراء ولا مماراة ولا جدال ولا خصام ولا تسويف، وإنما هو العمل بفضل الله رب العالمين. ظن أنه هو علم الدين يعني علم المعاملات، وترك علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما طعن في المحدثين وقال إنهم نقلة أخبار وحملة أسفار لا يفقهون، وترك أيضا علم تهذيب الأخلاق، وترك الفقه عن الله تعالى بإدراك حلاله وحرامه من جهة أن المقصود من ذلك إنما هو العمل به، وأيضا إنما كان ذلك بعدم إدراكه لجلال الله وعظمته، وذلك الإدراك هو الذي يورث الخوف والهيبة والخشوع ويحمل على التقوى. فإن الفقه هو الفقه عن الله، الفقه هو الفقه عن الله ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى. يقول تعالى لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يأتي الحذر وتأتي الخشية ويأتي الإشفاق ويأتي الخوف من الجليل والخوف من العذاب في النار وبئس القرار. والذي يحصل به الإنذار شيء غير العلم الذي مر الذي هو علم المعاملات. وفرقة اشتغلوا بالوعظ، فرقة من أصناف المغرورين من أهل العلم، فرقة اشتغلوا بالوعظ والتذكير والتكلم في أخلاق النفس والزهد والإخلاص، وهم مغرورون يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا في هذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد صاروا موصوفين بها. وكذلك الداء الذي يعتري كل متكلم في الدين إلا من رحم الله رب العالمين. يعني المرء ربما صعد المنبر أو جلس في حلقة التذكير يخوف الناس بالنار، ولكن كأنه هو لا يخاف، كأنه قد كتبت له البراءة من النار. يقول لهم إن الموت قادم، وأما هو فأبعد الخلق عن الإحساس بقدوم الموت وبدنوه، كأنه قد أمن أن هذا الموت لا يقع بساحته ولا ينزل على أم رأسه. هذا الأمر العجيب إنما أتى من هذا الغرور الذي هو الاشتغال بالوعظ والتذكير رحمه الله والتكلم في أخلاق النفس والزهد والإخلاص، وهو يظن بنفسه أنه إذا تكلم بهذه الصفات، يعني إذا تكلم في الزهد فقد صار زاهدا، وإذا تكلم عن الخوف فقد صار خائفا، إلى غير ذلك من هذه الصفات ما دام قد تكلم فيها ودعا الخلق إليها فقد صار موصوفا بها. والحقيقة أن هؤلاء منفكون عن هذا كله عند الله تبارك وتعالى لحرصهم على السمعة وحسدهم لمن يتقدمهم من أقرانهم وغيظهم على من يثني على معاصريهم. يعني إذا أثني على واحد من أهل العلم من معاصريه عنده تغيظ وعلت زفراته تحمل رائحة الكبد المحترق من شدة ما يجد من لذع الألم على كبده بسبب أن غيره قد وصف بالإحسان أو وصف بالخير. وكذلك يجمعون حطام الدنيا، فهؤلاء أعظم الناس غرة. وأما الذين يتكلمون لله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يكسوهم من نوره، وكما قالت البنت لأبيها يوما يا أبتي ما لي أراك إذا وعظ بك الناس وإذا وعظ فلان وفلان لم يفل أحد، قال يا بنيتي ليست النائحة الثقلى كالنائحة المستأجرة التي تبكي على ابنها الذي فقدته غير التي تؤجر من أجل أن تبكي على فقيد أو ميت لا يمت إليها بصلة. وفرقة من هؤلاء من أهل العلم قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنيا، تجده يحفظ الخطبة المسجوعة من كلام الرقائق عند السابقين، أو يحفظ القصيدة الطويلة في فم الدنيا وفي الحرص على الإقبال على الآخرة، يحفظون الكلمات ويؤدونها من غير إحاطة بمعانيها ولو في الأسواق مع الجلساء، يقولونها ولو في الأسواق مع الجلساء، وكل منهم يظن أنه إذا حفظ كلام الشهاد فقد أفلح ونال الغرض وصار مغفورا له من غير أن يحفظ باطنه من الآثام، وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم. وفرقة اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة واغتروا به وزعموا أنهم قد غفر لهم وأنهم من علماء الأمة، فأثنوا أعمارهم في ذلك وأعرضوا عن معرفة معاني الشريعة والعمل بها. فمن ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن يضيع العمر كله في تصحيح مخارج الحروف في القرآن ويقتصر عليه، وهو غرور. المقصود من الحروف المعاني، المقصود من الحروف والمعاني التي تحملها الكلمات والتي هي آنية لتلك المعاني، إنما الحروف أدوات، فاللب هو العمل والذي فوقه كالقشر للعمل. فالقارئون به مغترون إلا من اتخذه منزلا فلم يعرج عليه إلا بقدر حاجته، يعني هو يقف في هذه المحطة من أجل أن يتعلم المخارج والصفات، من أجل أن يحكم كيفية التلاوة، ثم بعد ذلك يقدم على كتاب الله رب العالمين تاليا متدبرا متأملا في معاني القرآن العظيم، لأن الأصل هو المعاني، الأصل هو المعنى الذي حمله النبض وأداه إلى الأمة من أجل أن يتحول إلى واقع عملي معاش. وليس الشأن أن يرتل في المحاريب من غير فهم، لأن الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بذلك إلا بقدر ما نفقه وبقدر ما نفهم. لذلك أقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. فينبغي على الإنسان أن يتجاوز هذه المنازل لكي يصل إلى لباب العمل ويحمل النفس على ذلك حتى تصفى من الشوائب والآفات. كثير من العباد أيضا عندهم غرور وهم فرق عديدة، منهم فرقة قد تعمقوا حتى خرجوا إلى العدوان والسرف من أهل العبادة، فرقة تعمقت في مسألة العبادة حتى خرجت إلى العدوان والإسراف، كالذي يغلب عليه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه ولا يرضى المحكوم بطهارته في الشرع، يعني إذا كان الشرع قد حكم بأن هذا إذا غسل مرة فقد صار طاهرا، فإذا تلف الغسل للعضو فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حكم الشرع بذلك لا يرضيه ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة، الاحتمال الذي يكون بعيدا جدا هو يقربه في النجاسة جدا، ولو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسير الصحابة، يعني لو أنه أتى بهذه الوسوسة إلى طعامه هو حلالا وحراما لصار كالصحابة في مطعمهم ومشرابه، ولكن الاحتياط لا يتأتى والوسوسة لا تتأتى إلا في الوضوء، لا تتأتى إلا في الغسل، ويسرف فيه ما شاء له هواه أن يسرف. وأما أن يلتفت بهذا الاحتياط إلى مطعمه ومشربه ويفتش في ذلك كما يفتش في مسألة الوسوسة أو الوسواس في الوضوء وفي الصلاة وكذلك في الغسل وما بين ذلك، لو أنه قلب هذا الأمر إلى هذا لكان كثير الصحابة إذ توضأ عمر رضي الله عنه بماء في جرة لنصرانية مع ظهور احتمال النجاسة في ذلك، ولكنه لم يتعمق رضوان الله عليه، وكان مع هذا يدع أبواب من الحلال مخافة من الوقوع في الحرام. إذن هذا الاحتياط الذي يتشدد فيه هؤلاء العباد المتشددون هو في غير موضع، لو أنه تشدد هذا التشدد فيما يتعلق بالطعام والشراب لكان كثيرة الصحابة رضوان الله عليه، لأن عمر كان يدع أبوابا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، ولكنه عندما توضأ توضأ من مزادة من جرة بماء في جرة لنصرانية مع ظهور احتمال النجاسة في ذلك، ولكنه لم يضيق على نفسه لأن الشارع لم يضيق عليه، ولم يشدد على نفسه لأن الشرع لم يشدد عليه. وأما الإسراف والتعمق في أمثال هذه الأمور فهذا من الغرور. ومنهم فرقة غلب عليها الوسوسة في نية الصلاة، يريد أن يدخل الصلاة فلا يدعه الشيطان حتى يعقد نية صحيحة على زعمه، على زعمه هو وليس على مراد الشرع. يعني الأصل أنك قدمت من بيتك إلى المسجد مصليا فرضا بعين، أو توضأت ثم وقفت بين يدي الله رب العالمين بعد إقامة الصلاة لأداء فرض بذاته قد حضر وقته. يعني عندما يؤذن لصلاة العشاء ويقوم الناس لرب العالمين ويقف الخلق في الصف لأي شيء قاموا، قد قاموا لصلاة العشاء، لما قمت أنت وقفت في الصف وانتظمت فيه لأجل صلاة العشاء، فأي نية تريد فوق هذا؟ قد عقدت النية. ولكن هؤلاء يوسوسون في التكبير حتى إنهم يغيرون صيغة التكبير لشدة الاحتياط فيه على زعمه، يعني ما يزال يتعمق فيه ويأتي به من أقصى حشاء لأجل أن يأتي بالتكبير على وجهه بزعمه غير موسوس فيه كما يزعم، وهو إنما قد تلاعب به الشيطان. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. يفعلون ذلك في أول الصلاة، في أول الصلاة، ثم يغفلون في جميع الصلاة ولا يحضرون قلوبهم فيه. يعني هو يريد أن يدخل فيحضر النية ويتردد ويوسوس في التكبير، ربما حتى تنقضي الركعة الأولى وتفوته ركعة أولى في الصلاة وهو واقف، وربما حضر قبل الصلاة بزمن طويل، فإذا ما قام الإمام إلى الصلاة وقف وراءه مترددا موسوسا لا يدخل، حتى ربما فاتته ركعة من ركعات الصلاة، فإذا ما دخل في الصلاة ذهب الاحتياط وانتفى الوسواس وجاء الشيطان وانتفى الوسواس وجاء الوسواس الخناس، وتلاعب به الشيطان في كل واد وقذف به في كل سبيل ويظن أنه على خير عند رب العالمين. وبعضهم تغلب عليه الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها، حتى إنه ربما إذا أراد أن ينطق الضاد، والفرق بينها وبين الضاء مشهور معلوم، لا يزال يحتاط في التشديدات في الحروف المشددة والفرق بين الضاد والضاء وتصحيح مخارج الحروف والألفاظ في جميع الصلاة، لا يهمه غير ذلك ذاهلا عن كل معنى. والذي يهمه هو أن تخرج وربما سال لعاظه كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. ولذلك كان يقول يا هذا، كما قال الذهبي رحمة الله عليه، لأنت أثقل على القلب من لوح الرصاص. نسأل الله أن يرحمنا أجمعين. هذا يغفل عن معاني القرآن وعن الاستعاض به وصرف السهم إلى أسراره، وهذا من أقبح أنواع الغرور، فإنه لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرت به عادتهم في الكلام. يعني بفرض أن رجلا إنكليزيا أسلا، هو لا يستطيع أن يأتي بالخاء ولا بالحاء ولا غير ذلك، وينطق ذلك ربما نطقه هاء، فهو لا يستطيع أن يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وتعرف أن الحاء والهاء من الحروف الحلقية، وأن بينهما تحاربا في المخرج فربما اختلطا، فهذا لا يستطيع أن يقول الحمد لله، يقول الحمد لله رب العالمين. لا يكلفه الله رب العالمين فوق الوسع. يقال له إنه فرض عين عليك أن تأتي بالحاء التي لا تستطيع أن تنطقها من مخرجك، فإذا بما جرت به عادات الكلام، هذا ما كلفه الله رب العالمين الأنام. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعافينا وأن يعافي المسلمين أجمعين من كل داء وضر وسوء، وأن يجعل ظواهرنا على سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبواطننا على قواعد الإخلاص واليقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.